فهو يقول لو أن لي مال لفعلت فيه كفعل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتفرق في ماله لا يتقي ربه فيه ولا يصل فيه رحمه ولا يخرج حق الله فيه. فهذا بأخبث المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. ورجل لم يؤته المولى عز وجل لا مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مال لفعلت كفعل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. إنما الدنيا لأربعة نفر: مال وعلم، ومال بلا علم، وعلم بلا مال، ولا مال ولا علم. أربعة نفر ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: فالعاقل كيس الفطن، من داجر مع ربه آناء الليل وأترف النهار. فهذا هو الذي فلح في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الذي أتم عليه المولى عز وجل نعمة العقل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي بأرض صحراء، فإذا به يسمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فإذا بالسحاب وهو تجمع حتى أفرغ ماءه في حرة أي عين من الثخر، وإذا بالماء بشرجة من الشراج أي بعين ممتدة، وإذا به ينظر عن كثب فإذا بعبد من عباد الله معه مسحات يفتح للماء ليدخل أرضه، فإذا به يدنو منه ويقول له: يا هذا ما اسمك؟ فيقول: فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. وإذا به يقول له: يا هذا، ولم سألتني؟ قال له: يا هذا، إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك الذي ذكرت، فبالله عليك ماذا تفعل حتى يكون هذا هو الجزاء؟ فقال له الرجل: أنا وقد أخبرتني، فإني والله لا أفعل إلا إني أنظر ما يخرج منها أي من الأرض، فأتصدق بثلثه لله، وآكل أنا وعيالي بالثلث، وأرد عليها الثلث الأخير. تاجر مع المولى عز وجل، وما من يوم

صنفان من اهل النار لم ارهما قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره. صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم صيام كاذباب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد في المسيره كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات. المولى عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضضن من ابصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن واحفظن فروجهن. غض البصر امرنا به، اما فرض الحجاب بالعنف والقهر فلم نؤمر به، وانما وإن كان فرض الحجاب فريضة لا يختلف عليها اثنين، ولكننا لم نؤمر بفرضه بالقوة، ولكننا أمرنا بغض البصر. فالنظرة أول طريق للزنا، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما البصر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق كل ذلك أو يكذبه الفرج. فلقد كتب على ابن آدم نصيبه أو فرضه من الزنا، وهذا لا حد له، وكفارته الاستغفار والتوبة. أما الزنا فحده الجلد إن كان شاب أعذر، والرجم إن كان محصن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. على الفرض نتذكر يوسف عليه السلام، دعته امرأة العزيز وهو في عنفوان الشباب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه أحسن مثواك. راودته عن نفسه فاستعصى، قلت قميصه من دبر، فر يوسف من الفاحشة، أتت الشهود وشهدوا ليوسف بالبراءة. امرأة العزيز شهدت له بالبراءة، قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ويوسف برأ نفسه فقال إنه ربي أحسن مثواي. إبليس برأ يوسف عليه السلام، قال المولى عز وجل عن إبليس أنه قال إلا عبادك المخلصين، وقال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. فبرأ إبليس يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام برأه الشهود، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من كحل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الا ما رحم رب العباد، ولكن هناك نسوه يخشين المولى عز وجل حق خشيته. يقول الامام مالك بن دينار طيب الله تعالى: كان لي جار حداد فرايته يوم يمسك الحديد المحمي بيديه كما يمسك احدنا الخطب، فذهبت اليه وقلت له: كيف هذا؟ فقال لي: يا امام، ان لهذا الامر واقعة. فقال فقال الحداد: يا إمام، كانت لي جارة جميلة وكنت أريدها لنفسي فأبت وتزوجت وأنجبت ونسيت أمرها، ومات عنها زوجها فطافت تسأل الناس من المال كي تداويها، فلما اشتد عليها الأمر جاءت، فقلت لها: خذي ما شئت من مالي ولكن بشرط. قالت: وما هو؟ فقال لها: أن تمكنيني من نفسك. فقالت له: يا فطافت تسأل الناس، فلما يئست أتتني وقالت: هات المال. فأعطيتها ما تريد وتواعدنا ليلا، فذهبت إلى داري وأعددت العدة. فلما جاء وأنا في غاية السعادة لأتيانها لي، فلما جلست وجلست منها موضع الرجل من المرأة، قالت لي: يا عبد الله، أأغلقت الأبواب؟ قلت لها: نعم. فقال: فبكيت وقمت عنها وأعطيتها من المال ما كان بين يدي، وقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي وقت ما شئت، ولكني أستحلفك بالله أن تدعو الله لي بدعوة. فقالت المرأة: أعفوا تعف نسائكم في المحرم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم ولا تجعلوهن فتنة للعباد. يا أشباه الرجال الذين تتركون نساءكم يخرجون من بيوتكم كاسيات عاريات، والله لولا خوفكم من النساء ما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شرف المؤمن. قيام الليل أرسل خلوات بين يدي الرحمن. ولذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم الليل حتى تتورم قدماه لا يعلم بحاله إلا مولاه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تستيقظ ذات ليلة فتتحسس قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجده ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها يا عائشة أولا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي أخرى أي رواية أخرى يا عائشة لقد التقم صاحب القرن القرن يوشك أن يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ فيه. ورجل ذكر الذكر دواء القلب واللسان. قال أهل العلم والذكر نور القلب واللسان كما أنعم المولى عز وجل فزين بالنور نظر الناصر زين بالذكر لسان وقلوب الذاكرين. ولذلك فنون المصري طيب الله قرار والدنيا لا تطيب إلا بذكر الله والآخرة لا تطيب إلا بعفوه ورضاه والجنة لا تطيب إلا برؤية وجهه الكريم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا ذكر لله عز وجل. أو إن ذكرت المولى عز وجل غفل عنك؟ لا، إنما حينما تذكره يذكرك. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. من معه؟ إنه الله. إذا ذكره العبد ذكره مولاه. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. ولئن ولئن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، ولئن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ولئن أتاني يمشي أتيته أرضا. يا الله، كل هذا لأن العبد قال في طيات نفسه لا إله إلا الله. أفضل الذكر على الإطلاق أطيب الذكر قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان إذا كان ذكر لا فما بالنا بالذاكرين والذاكرات. الذين يذكرون المولى عز وجل في كل وقت وحين، ذكر تكبير تحميد تهليل الى غير ذلك، تلاوة القرآن، حمد واستغفار آناء الليل وأطراف النهار، كل ذلك في الميزان يا عباد الله. وما من شيء ينظره العبد إلا ويدونه الملك، صغير كان أم كبير، فما عليك إلا أن تنطق باللسان أو إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل يا نفس إن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، فسبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا انتهينا يا عباد الله من حساب أهل الإيمان والتوحيد. وإن قدر المولى عز وجل لنا البقاء مع اللقاء، سنستكمل بمشيئته عز وجل الحديث عن سلسلة النار الآخرة. اللهم إني أسألك في عليانك، واليوم يوم جمعة، أن تجعلنا ممن كتبتهم من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين، وأن تقينا الفتن.